الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما الآيتين. واتل عليهم اقرأ عليهم وقص عليهم خبر، والنبأ هو الخبر الهام. نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. صلتها بما بعدها بأن في الآيات السابقة حسد اليهود وتمردهم وعنادهم وجحدهم، ففي هاتين الآيتين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسد متأصل من قديم منذ وجد آدم عليه السلام، فهم ساروا على نهج وسلفهم من بغى واعتدى. نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. ابني آدم هل هما من بنيه لصلبه أم من ذريته؟ قولان للعلماء رحمهم الله، والصحيح والقول الجمهور بأنهم من أبناء آدم لصلبه، وهم هابيل وقابيل. هابيل الرجل الصالح، وقابيل الرجل الذي حسد أخاه وبغى عليه. وقابيل هو الأكبر وهابيل هو الأصغر. نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. مناسبة التقرب إلى الله جل وعلا بالقربان ذلك أن الله جل وعلا أجرى سنته في حمل حواء أن تحمل بذكر وأنثى فيتزوج ذكر بطن أنثى البطن الآخر، ولا يتزوج الولد من كانت معه في البطن لا تحل له، وأباح الله لهم ذلك لأنه لا يوجد غيرهم ولا يتسنى وجود النسل بدون هذا. فكانت أخت أخيه تحل له، ولا تحل له أخته التي معه في بطنه. فقابيل أكبر، وأخته على ما جاء أنها جميلة، وهابيل أصغر وأخته دون ذلك، فرغب قابيل في أن يتزوج بأخته التي معه في البطن، وقال لا يمكن أن أوثره بها، أنا أحق بها. فقال له أبوه آدم إنها لا تحل لك. فقال ولما لا تحل لي؟ أنا أولى بها. وألح في ذلك. فقال لهما أبوهما آدم عليه السلام قربا قربانا، فمن تقبل قربانه فهو أحق بهذه التي ترغبان فيها. وكان لكل واحد من الابنين حرفة، هابيل صاحب ماشية ونتاج في الشياه، وقابيل صاحب زرع، فقرب كل واحد مما بين يديه. فاختار هابيل أحسن شاة عنده وقربها، وقدم قابيل حزمة سنبل، ويقال أنه أخذ من أرض ما عنده فقدماها، فنزلت النار وأخذت فدية هابيل وتركت قربان قابيل، فرفعته إلى الجنة، وقيل أنه هو الذي فدي به إسماعيل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فعند ذلك غضب قابيل وقال لما يتقبل منك ولم يتقبل مني؟ فقال إنما يتقبل الله من المتقين. أرجع إلى نفسك، العيب فيك، الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وإنما الإنسان هو الذي يظلم نفسه. فقد اتقى الله هابيل وقدم من أجود ما عنده، وذلك من تعظيم شعائر الله. وأما قابيل فقدم شيئا رديئا فلم يقبله الله جل وعلا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فعند ذلك أضمر عداوته وأراد قتله، فاستخلى به في مكان بعيد وقال أريد أن أقتلك. فقال له أخوه كما قص الله جل وعلا علينا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ولم يدافع عن نفسه، فاستخلى به في مكان خال وعزم على قتله، واستسلم هابيل. قالوا وكان أشد الرجلين وأقوى، لكنهما أحب أن يقاوم، فحاول قتله ما استطاع وما عرف، لأنه أول قتيل يقتل ولا يدري من أين يأتيه. فيروى أن الشيطان اللعين أتى بحيوانين أو بطيرين ووضع رأس الحيوان الذي يريد قتله تحت فوق حجر ورضخه بحجر آخر ليريه كيف يقتل أخاه، ففعل به مثل ما رأى فقتله، رض رأسه بين حجرين فقتله. فذهب الشيطان اللعين وقال لحواء إن قابيل قتل هابيل. فقالت وما هو القتل؟ أي مات؟ قالت قال نعم. فصاحت فدخل عليها آدم وهي ترن وتصيح، وقال ما الذي حصل، ويسألها وتصيح ولا تجيبه. ثم قال: الرنة عليك وعلى بناتك، وأنا وبني براء منها. دعا عليها لأنها ما صبرت وما استجابت له لما سألها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فلما قتله أولا سوف له الشيطان وزين له قتله، فلما قتله ندم، وبدت عورة أخيه ما يدري ماذا يصنع، يتركه هكذا؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض كما سيأتي ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فالله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ ابني آدم. ابني اثنين مضاف إلى آدم، ابنين فحذفت النون، بالحق يعني بالخبر الصدق الواقع واليقين الذي لا شك ولا مرية فيه، وليس من الأحاديث الإسرائيلية ولا من الكلام غير المؤكد. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، قال: لأقتلنك. أكد هذا باللام المغطية للقسم والنون التوكيد. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ما قال لا تقتلني، يعني إنما أردت قتلي حسدا لأن الله تقبل مني، والله جل وعلا يتقبل من المتقين، فأنا ما تسببت لك بشيء ولا تعمدت نحوك أي خطأ، وإنما تقبل الله جل وعلا مني لأني اتقيت، وأنت لم يتقبل منك لأنك لم تتقيه. ففيها موعظة له وحث له على الرجوع إلى الله والتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود. وفي هذا ترغيب للمؤمن بالمبادرة والمسارعة بالتوبة إلى الله. ما يخاصم ربه حيث لم يتقبل منه ولا يجادل، وإنما يرجع إلى نفسه. وهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، إذا تعسر عليهم أمر من الأمور رجع الواحد إلى نفسه يلومها، يقول: ما أتيت إلا من قبلك، ما الذي صنعت؟ فيلوم نفسه ويحدث توبة ويرجع إلى الله جل وعلا فتتحسن حاله. وهذا الذي قلبه واع، وأما الميت فليس لجرح بميت إيلام. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم أجاب عن قول أخيه بأنه سيقتله، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إذا مددت إلي يدك لتقتلني لن أقابلك بمثلها، هذا ما حصل القتل إلى الآن، ولن أبسط يدي وإني سأستسلم. لما؟ قال: إني أخاف الله رب العالمين. فليس عجزا مني، وإنما خوفا من الله جل وعلا، أتوقف عما أستطيعه. ولهذا جاء أن المقتول كان هو أشد وأقوى الرجلين. فيقول: ما أنا بباسط ولا مدافع ولا مد يدي نحوك، وإنما تفعل ما تشاء. وهذا بخلاف ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا تقابل المسلمان بسيفيهما واحد مقتول وواحد قاتل يقول كلهم في النار عليه الصلاة والسلام، لأن المقتول كان حريص على قتل صاحبه لأنه مد سيفه ومعه آلة القتل لكنه ما تمكن من ذلك. فيؤخذ من هذا أن من أقدم على سوء وإن لم يتمكن منه فإنه مؤاخذ به. إني أخاف الله رب العالمين واستسلم له. قال العلماء هل يسوغ له ذلك؟ وهل المرء يسلم نفسه لمن أراد أن يقتله في شرعنا؟ قالوا إن استسلم فلا بأس عليه، لكن الأولى له أن يدافع بالتي هي أحسن، يدافع بالتي هي أحسن. فإن دافع بأعلى وقاتل بعد نفاد الوسائل التي دون فليس عليه شيء في شرعنا، بأن المقتول القاتل دفاعا عن نفسه ليس عليه قصاص في هذا إذا ثبت ذلك. وأما في شرع من قبلنا فلعله في شرع شريعة آدم عليه السلام أن المرأة لا يدافع عن نفسه، ولهذا استسلم ولم يلم، لأن المرأة إذا أمكنه الدفاع عن نفسه ولم يفعل قد يلام ويأثم بهذا، لأن بهذا من إقرار المنكر، وإقرار المنكر منكر، فالواجب عليه الدفاع عن نفسه بالتي هي أحسن. أما في شريعة آدم فكما جاء في هذه الآيات الكريمة أنه استسلم وقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. وفي هذا تذكير لمن أراد القتل، يقول أنا أخاف الله وأنت بمثابة من لا يخاف الله، فانتبه لنفسك، والله جل وعلا قادر عليك. إني أخاف الله رب العالمين، ذكره، ذكر أخاه بربوبية الله جل وعلا له ولجميع خلقه سبحانه وتعالى. أقرأ. يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم وهما قابيل وهابيل، وكيف عدا أحدهما على الآخر. قالوا إن قابيل الأول هو الأكبر من مواليد الجنة، وهابيل من مواليد الأرض بعدما نزل إلى الأرض، فقابيل هو الأكبر وهابيل دونه. نعم. فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين. فقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كقوله تعالى وبعضهم قال إن هذين من بني إسرائيل بعض المفسرين، وهذا بعيد كما استبعده جمهور المفسرين، قالوا كيف يكون من بني إسرائيل ثم يقول يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، لأنه في بني إسرائيل لا يخفى دفن الميت، لكن هناك خفي لأنه هو أول قتيل وميت منذ نزل آدم

وقوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل عن غير ما ذنب منه إليه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو: وأيم الله إن كان لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج يعني الورع. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ يعني القاتل يستحق هذا لأنه قتل، فما بال المقتول يكون في النار؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن حرصه على قتل صاحبه يستحق به النار والعياذ بالله. قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال الإمام أحمد عن بشر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني فقال: كن كابن آدم. قال أيوب السخستي: كان كن خيري ابن آدم، يعني لا تدافع. هذا فيه دلالة على أنه ما يلزم المرء أن يدافع عن نفسه إذا اعتدى عليه المعتدي، وكما حصل لعثمان بن عفان رضي الله عنه لما أتاه الثوار وأرادوا منه ما أرادوا أو يقتلوه، وحبسوه وحاصروه في داره رضي الله عنه فلم يخرج للصلاة، جاءه بعض الصحابة وأبناء الصحابة رضي الله عنهم ليدافعوا عنه، فردهم رضي الله عنه، لأنه عرف أنه بدفاعهم عنه سيذهب فيه أنفس كثيرة، وقال: أموت أو أقتل وحدي ولا أثير أو سبب فتنة في المدينة بين الصحابة رضي الله عنهم وفي حياتهم. لكن هؤلاء الثوار تجمعوا من آفاق الأرض فحاصروه في داره حتى قتلوه رضي الله عنه وهو يتلو القرآن. فنزل الدم منه رضي الله عنه على المصحف على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فيقول بعض العلماء رحمهم الله: أول من عمل بهذا من هذه الأمة هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قال أيوب السختياني: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، عثمان بن عفان رضي الله عنه، رواه ابن أبي حاتم. والله أعلم، وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.